هذا العنوان من مالك رحمه الله ما يؤمر به من التعوذ، وبعض النسخ يزيد عند النوم. والتعوذ تفعل من العوذ وهو اللواد واللجوء. نعم. هنا بدأ مالك رحمه الله أثر عن خالد بن الوليد، وبعضهم يقول الوليد بن الوليد أخو خالد، ولكن أكثر الروايات خالد بنفسه. خالد بن الوليد من ترجمة العامة في كلمتين: ما دخل معركة إلا وانتصر فيها في جاهلية أو إسلام. هذه القاعدة العامة. ومات على فراشه، ويذكرون عنه رضي الله تعالى عنه انه سئل، زي ما قلت سؤال صحفي: يا خالد، لقد خضت المعارك جاهلية واسلاما وانتصرت ونلت كل ما تتمنى، فما هي امنيتك في الحياة؟ ده سؤال تقليدي ولا لا؟ زي سؤال اسئلة الصحفيين اليوم. صحيح، نلت كل شيء عسكريا وماديا، ايش هي امنيتك بعد هذا؟ لان علماء النفس والاجتماع يقولون الانسان اذا وجد كل ما يتمنى بدأ يقلق. لماذا؟ لانه انتهت اطماعه في الحياة. لكن لو بدأ عليه شيء ناقص يكون امله في تحقيق هذا الناقص، فيكون يسعى اليه، او باب الامل والانتصاح موجود امامه. لكن وجد كل شيء، ايش يبغى يدور؟ خلاص، ما الحياة ما اصبح لها طعم عنده. فقال: ما امنيتك بعد هذا كله يا خالد؟ ولكن المؤمن لا تنتهي امانيه، ولا يقع في الازمة النفسية التي يقع فيها غير المسلمين. فقال خالد: امنيتي حقيقة ان اشهد ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح، اقوم حارسا للجند تاليا لكتاب الله. مثل هذا يضيق نفسا بشيء؟ لا والله. لكن الاشخاص اللي ما عندهم اماني الا ماديات، اذا وجد الماديات خلاص مش عندهم بعد هذا. ولكن المؤمن مثل ما قال النبي: وانا لنرجو بلغنا السماء مجدنا وثناء كذا، وانا لنرجو فوق ذاك مطلبا. فقال صلى الله عليه وسلم: الى اين تبغى؟ بلغتم السماء مجدكم وثناء، الى اين؟ قال: الى الجنه يا رسول الله. قال: نعم. فالمسلم لا يجد فراغ في وقته، ولا يسد امامه امل او رجاء، ولا يقلق ما دام مسلما حقا ابدا. هذا خالد رضي الله تعالى عنه. جاء واشتكى الى رسول الله: اني اتفزع في الليل. اعتقد لو تركنا جانب الصحبة ومكانته وجئنا الى التحليل النفسي نقول عنده حق. ما دام في معارك للنهار وورد الرؤوس تطاير امامه والدماء تسفك وتيجان تهوي، يبقى لما ينام هذا يبقى روحه وعقلته فين تروح؟ روح في المعارك مع الجماجم. اثنين يقوم ايش؟ الواحد قتل واحد ما يهناله نوم. ولكن كونه في سبيل الله صحيح، ولكن عاطفه بشريه، يرى اوادم يطير رؤوسهم، فاذا كان تفزع في الليل. قد يعرض هذا للانسان في هم، في مأزق، في امر ما. بعض الناس قد يقسم في الليل ويرى هذه الكابوس ويرى هذه المفزعات. فخالد اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ارشده رسول الله. ياخذ مهدئات ولا مسكنات ولا منومات ولا لا، الدواء الروحي. ورده الى ربه سبحانه. ماذا يقول في بعض الروايات؟ اذا اويت الى فراشك فقل بسم الله. لا تكمل بس كده بسم الله. وبعضها اختصر، قل ايش؟ اعوذ، بمعنى الوذ والجأ واحتمي باي شيء؟ بكلمات الله التامات من، خلينا هنا، المستعاد به هنا ماذا؟ يستعيد بكلمات الله التامات من شر ما كذا وكذا الى اخره. ما هي كلمات الله التي يستعيد بها الإنسان؟ هنا أخبر بأنها التامات. التامات يعني جميع الكلمات دون أن تنقص الكلمة، ولا التامات المنزهة عن النقص؟ أما التامات لم تنقص ولا كلمة، لا يمكن إنسان يقولها، لأن كلمات الله لا يمكن إحصاؤها، لأن كلمات الله صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفاته، وكلمات الله التي يقولها الله سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر إيش؟ سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. إذن ريح نفسك، لا تحاول أن تحصي أو تحصر أو تقول القرآن أو التوراة أو الإنجيل، لا أبدا. وقد أشرنا سابقا بأن في الأدب ما يسمى بأسلوب المبالغات، ولكن القرآن الكريم بعيد عن ذلك، لأن المبالغات فيها نوع من التزييف أو التزيف، والقرآن أبدا. ولو جئت إلى العقل في هذه الآية وهذه الصورة، أن جميع ما في الأرض من شجرة يصبح أقلاما، والبحر يصبح ثمانية أبحر، من بعده سبعة يبقى ثمانية، وينقلب إلى مداد، والأقلام تكتب بذاتها والمداد يمدها، ما نفدت كلمات الله. عايز أقرب لك الموضوع، ما أعطيك إياك لا أبدا، بس أفتح لك نافذة تطل عليها منها على كلمات الله. نحن في جلوسنا هذا تتكلم، تتنفس، تتحرك، تقوم، تجلس، تسمع، تلهو، كل ذلك بكلمات الله. ولا يمكن لمخلوق على وجه الأرض أيا كان، لا قطرة ماء تنزل من السماء، ولا ذرة رمل في الفلاة، ولا شيء إلا في كتاب الله. إذن لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يوجد معدوم، ولا يعدم موجود، إلا بكلمة من كلمات الله. انظر إلى بلايين البلايين ما يمكن ألا تحصيه بعقل في عد، من حشرات الأرض، من دواب البحر، كم تتحرك وكم تنسل وكم تتكاثر وكم وكم إلى آخره. هل يمكن في العالم أي جهاز يحصي نوعا واحدا منها؟ لا والله. الجراثيم والميكروبات الموجودة في بعض الأشياء، الحوادث المنوية التي يقذفها البشر، القذفة الواحدة من الرجل فيها الملايين من الدرء، وكلها فيها حيوية وتتحرك، من يقدر يحصي هذه؟ كلها بكلمات الله سبحان الله العظيم. إذن لا يمكن لطاقة أن تتصور محدودية كلمات الله، لا والله. ولهذا هنا أعوذ بكلمات الله، وكل كلمات الله منزهة عن نقص، لأن صفات الله منزهة عن النقص، له الجلال والكمال سبحانه. إذن حينما تقول أعوذ بكلمات الله، أي التي يعيد بها خلقك، لأنه لا تذهب عقرب كلبك ولا ترفع نفسها عن غيره إلا بكلمة من كلمات الله. وقد تقدم لنا قريبا السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستضافوا قوما من المشركين، قالوا روحوا عنا، انتجوا من عند هذا الصابر، ما أن تحولوا عنهم قليل إلا سلط الله على سيد الحي عقربا فلدغته. يبقى العقرب هذه جاي عفوا كده، ليش ما جت قبل ما يجي هذا الوفد؟ سلط الله، إذا بسلطة من الله. ونحن نعلم من الآثار العديدة الحيوانات المفترسة يذللها الله لبعض عباده، وتتخلى عن افتراسيتها وسبعتها، وهذا سفينة، الصحابي الجليل كان يسمى سفينة، كان إذا انعدم دابة إنسان قال جيب متاعك أحمله، واحد تعب من المشين قال جيب متاعك أحمله، فكان مثل السفينة يمشي مع أصحابه، فراجع مرة من مرات فإذا بالناس محصورين في الطريق، قال شيء، قالوا الأسد قدامنا ما احنا قادرين نمشي، قال وخروا. وتقدم الى الاسد، ايها الاسد انا سفينة صاحب رسول الله، جنب عن الطريق، فإذا به يجنب عن الطريق ويأذن لهم فيمرون. من اللي جنب الأسد؟ الله. إذن كلمات الله فوق أن يحصيها العقل أو يتطلع إلى إحصائها. ولعل في هذا القدر من الكفاية بالتنبيه على هذه النقطة لندفع بأنفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ بكلمات الله التامة، شوف حد، من غضبه وعقابه وإيش وشر عباده. طب خالد يقول إنه يتفزع في الليل، وش علاقة الغضب والعقاب؟ وخالد جندي من جنود الله، سيف الله المسلول، ما علاقة الغضب هنا؟ يقول بعض العلماء إن من الغضب على العبد أن يكون قلقا، ولذا الشخص الذي فاز برضا الله واكتسبت نفسه الطمأنينة يكون دائما هادئ مطمئن، فإذا رضي الله عن العبد أكسبه الطمأنينة. وهناك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، خلص. لكن إذا كان عياذا بالله محل غضب، وخص الإنسان العادي إذا ارتكب ما يغضب الله، هل يكون مستريح؟ أبدا. لو آوى إلى فراشه أقل شيء يؤنب ضميره. خالد نقول بعيد عن هذا، وإن كان بشر، ولكن يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن من دواعي القلق في الليل غضب الله، وأن عدم النوم مصيبة عياذا بالله. الإنسان إذا لم ينم 76 ساعة أو حوالي هذا قد يصاب بالجنون، مثل ما يقول أعصابه تتفلت. إذن يبدأ صلى الله عليه وسلم، ومن جانب آخر لئن كنت يا خالد والأمة تسمع معك ألمت لقلقك بالليل فلن يعلم العبد وينزعج على نفسه خوفا من غضب الله أولى. أنت تشكو من عدم النوم، يجب أن تتنبه بأن من يخشى غضب الله أن يكون أشد قلقا منك، وهذا كل من باب التوجيه والتنبيه على أعلى مراتب دواعي القلق. أعوذ بإيش؟ كلمات الله التامات، من غضبه وإيش؟ وعقابه، لأن العقاب من لوازم الغضب. وحذاري مما تجده في بعض الكتب أن العقاب والغضب بمدلول واحد، لا والله، ربما تجد هذا بين يديك في بعض كتب الشراح، يقول غضبه بمعنى إنزال عقوبة أو إرادة عقوبة. لا، نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، يرضى ربنا ويغضب، ويضحك ربنا، كما في قضية المقداد حينما جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل رسول الله إلى بيوته 9، هل من 10 لضيفنا؟ وكل واحدة من أمهات المؤمن تقول ليس عندي شيء، فيقول صلوات الله وسلامه عليه من يستضيف هذا الليلة وله الجنة. شوف يا جماعة، الجنة عند الله هينة، ولكن شوفوا 10 ليلة عندهم تساوي الجنة. أنت الشخص العجيب الفقير المعدم الدرهم كم يساوي عنده؟ إنسان فقير لا يملك شيء وجد ريال، كم يساوي هذا الريال عنده؟ هيجيب له وجبة، لقى 10 ريال، ال10 ريال دي حد إيش؟ هتشبعه. 1 مليونير وحصل 1000 ريال، قيمة ال1000 ريال عنده ولا شيء. انظر عشان المقارنة، قوله صلى الله عليه وسلم يقول من يستضيف هذا الليلة وله إيش؟ الجنة، معناها أن ضيافة الليلة تسوي الجنة. لو كان الشيء بكثرة ما كنت تسوي شيء كثير، وجزاها نقول من يصيب هذا وجزاه الله خير، لكن من يصيب له الجنة؟ فيذهب به المقداد، وقضية مشهورة، ويحتال هو وزوجه على عياله ويتعشى الضيف ويأتي بحيلة. ف فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره صلوات الله وسلامه عليه: لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: بلى، قال: ما عدنا خيرا من رب يضحك. وحذاري ثم حذاري أن تتصور في مخيلتك بأن الرب يضحك كما تضحك أنت وتقهقه، حاشا وكلا. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله من غير ما تكييف ولا تعطيل، ونقول على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا من غضبه وعقابه، يبقى الغضب والعقاب شيئان مختلفان ولا شيء واحد؟ ها، شيئان مختلفان. نعم. ومن شر عبادة، انتهينا من جانب المولى سبحانه ناتي الى الخلق. ومن شر عباده، وش الشر اللي عند عباده؟ سبحان الله، اكثر من الانسان من الشر من الناس، بعضهم في بعض، انسان يعتدي عليه، انسان يسيء اليه، انسان الى اخره. نعم. سبحان الله، شوفوا، اولا نستعيذ من غضب الله وعقابه، وهذه اول ما يكون، ثم ياتي الى الناس، ثم يروح الى الجن، يجي بعد هذا شيء في الحيوانات، في المخلوقات الاخرى ياتي. ما دام السعادة بالله من غضبه ومن عقابه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعوذ بك منك وبعفوك من ايش؟ من عقوبتك. اذا فيستعيد اولا من غضب الله ومن عقابه، ثم من شر الخلق، ثم من شر الجن، واعوذ بك من ايش؟ همزات الشياطين. تقول الهمز، همز، غمز، لمز، كل هذه ممز، ممز. الميم والزاي حروف أصلية في الكلمات، ويأتي غمز، لمز، همز. الغين والهاء من حروف الحلق، ولذا الهمز والغمز متقاربان بتقارب حرفي الحلق، الغين والإيش والهاء، واللمز من طرف اللسان. وكل ذلك يقول العلماء من وساوسه وتشكيكاته وما يورده عليك من فتن. اذا يستعيذ الانسان بالله من ايش؟ من الشيطان. وقد جاء القرآن الكريم: ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وجاءت المعوذتان: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حتى ابن عباس يقول: المعصية مما خلق. كأنك تستعيذ بالله من أن يتغلب عليك الشيطان فيوقعك في معصية. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: كل بلاء تدفعه باللجوء إلى الله، والذنب بلاء ودواؤه الاستغفار، أو كل داء له دواء، والمعصية داء ودواؤها الاستغفار. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، كل هذا. ويجي الأخي يقول: أعوذ برب ملك إلهي من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. إذا الاستعادة بالله من الشيطان، لأن الشيطان أكبر عدو للإنسان، ولا يمكن أنت أن تقوى عليه، لأنه يراك من حيث لا ترى، ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا نجاة منه إلا اللجوء إلى الله. نعم. وأن يحضرون، كلمة يحضرون أصلا يحضرونني في أي شيء؟ متى؟ في كل شيء. خليهم بعيدين عني، لا يحضرونني لا في أكلي ولا شربي ولا نومي ولا مشي ولا عبادتي، لأنهم إن حضروني في شيء من هذا أفسدوه علي. إن حضروا في النوم قل أقلقوا وأفزعوا، وإن حضروا في الطعام طيروا بركته، وإن حضروا في اللباس ما بارك الله فيه، وإن حضروا في مشيه في كذا أضلوه، وإن حضروه عند أهله جاء الاستعاذ: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق بالولد لم يصبه الشيطان، يبقى لا يحضرون حتى في ذاك الوقت. شوف كلمة يحضرون في كل ما يمكن أن يخطر على بالك. وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم خالد وعلمنا في شخصية خالد، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خص خالد بهذا وقال هذه خصوصيات لك، لا، إنما هي لكل مسلم. أيما إنسان تفزع في النوم وقرأ هذه الكلمات نفعت، أو أيما إنسان عند أن يأوي إلى فراشه وقال هذه الكلمات لا يفزع في نومه، وخبره صلى الله عليه وسلم صدق، فيكون عوده من غضب الله وعقابه ومن شر المخلوق الليس ومن شر ليش الجن أن يحضروا نفثه وهمزه وغمزه وأن يحضروا في أي شيء كان.